لاحظوا كلمة أمير المؤمنين، ما وياي أحد يقول الإمام غير أهلي. فنظرت وإذا ليس لي معين من معين غير أهلي، فظننت بهم عن الموت. طيب ما هذا، ما السبب، ما العوامل التي دعت إلى هذا الإعراض؟ أنتوا سامعين لابد الكلمة هذه، الجملة هذه، وارتد الناس عن علي إلا أربعة. طبعا الارتداد هذا مش الارتداد الديني، الارتداد هو هذا الذي جاء يعبر عنه أمير المؤمنين، يعني أداروا ظهرهم، أعرضوا عن الإمام أمير المؤمنين. ويقول الإمام مع ذلك أنا صبرت على القدر، شربت على الشجر، تعاملت بكاظم وصبرت على أمر من طعم العلقم، هذا الحنظل، الحنظل أشد مرارة. يقول الإمام أمر من هذا أنا صبرت عليه. زين، لماذا هذا الإعراض عن أمير المؤمنين؟ وهل أن الكثرة هنا دليل على مثلا فشل الإمام؟ لا، لكن خلي بنظرك شوف، لاحظوا أيها الإخوة، عندنا إحنا لما نمر بتاريخ الأنبياء بمآسي الأنبياء، مثلا موسى وهارون 80,000 يركضون وراء العجل وموسى وهارون وحدهم يوحدان الله. فهنا شنو يعني؟ هل يعتبر هذا دليل على بطلان نظرية موسى وعيسى وصحة عمل ذول الذي يعدون العجل؟ شنو والله ذول الأكثرية أحيانا يسألون فلان إلى الأكثرية وياه ينجح، مو دليل الأكثرية، القرآن يقول أكثرهم لا يعقلون وأكثرهم شنو للحق كارهون. الآن أنت جيب لك واحد يرقص، شوف شنو من بشر تجتمع، لكن جيب لك خطيب يصعد المنبر ما يجون إلا عدد بسيط أمام ذاك الجمع. الله يرحم الشيخ أحمد الوائلي أستاذنا يقول أنا بالقاهرة مات الشيخ علي الخفيف شيخ الأزهر، رحت إلى تشيعة لأن كانت بيني وبين صلة، يقول احسبت شيخ الأزهر المشيعين يا الله بيهم 300 واحد، يقول بعدها بيومين مات فريد الكدى مغني، وإذا شنو من جموع طلعت لتشيع. مو دليل القلة والكثرة، إنما شوف القلة منه وما ضرنا إنا قليل وجارنا عزيز وجار الأكثرين دليل. الإمام أمير المؤمنين الشارع كل أعرض عنا، كما يقول صلوات الله وسلامه عليه: فنظرت وإذا ليس لي من معين غير أهلي، بس الحسن والحسين أبو ذر سلمان، لا لا لا ما يتجاوزون، قلت لك أصابع اليد. ما هو السبب؟ هل أن نظريات الإمام علي باطلة؟ لا، لكن شوف الناس على دين ملوكهم، الناس على دين ملوكهم. التخطيط جرى على شنو؟ الإمام علي. شوف انتبه، وإذا هذا سبيل داعي يقول له هذا جاء قاتل أبيك، يقول له ذاك اجى قاتل أبوك، يقول له لذاك جاء قاتل أعمامك. الإمام دخل شاف الجمع متوتر متشنج، فصاح أمير المؤمنين: علامة تؤلب القلوب يا ليش؟ هذا تاريخ راح وصفحة جديدة الإسلام فتح للإنسانية، المبادئ هي الذي موقع المساومة، ليش تحرك العواطف؟ ليش تشنج القلوب عليا؟ شوف المسألة مو مسألة عادية. لما شاهد الإمام أمير المؤمنين ذلك الإعراض، طيب ذولا بهذا الموقف، بهذا الموقف حملوا أنفسهم استحقاقات لا يمكن الفرار منها. أيها الإخوة، يعني أنا أحلف يمين أقول والله لو ذول شربوا الخمر ردحا من الزمن وارتكبوا أسوأ المعاصي كان خيرا لهم من الإعراض عن أمير المؤمنين. ليش؟ لأن ألحقوا الهزيمة بالعالم الإسلامي إلى يومك هذا. لو لم يقصى أمير المؤمنين والأئمة عن إدارة الأمة، تتسلط 5 ملايين يهودي، تتسلط على العالم الإسلامي كله. شوف جاي يسوون بهم، شوف الذل والهزائم والزعامات العربية. ما مر تاريخ العرب ببرهة بفترة ذليلة كما يمرون بها الآن، تنازلات وانبطاح وهرولة وانبطاح، 5 ملايين يهودي من أصقاع الأرض، من قمامات البشر من الدنيا، جاثمين على صدورهم ويفعلون ما يشاءون ويهددون كل يوم بتهديدات جديدة، وذولا كل يوم إلى الوراء إلى الوراء. أبالله ها وزعيم وزعيم إذا يفاوض سرا بصم الآخرون بالعشرين. أقوياء على شعوب ضعاف وأمام الصهيون كالمسكين. أنا أقول لك شجعان على شعوبهم، طيهم تعذيب سجون قام تدمير، لكن أمام الصهاينة أذلة. هذا ثمن، هذا ثمن جاي يدفعوه ويدفع الجيل القادم والقادم ثمن جزاء شنو؟ أن أداروا ظهورهم للإمام علي. الله بالمرصاد، الله سبحانه وتعالى يقول ولو أن أهل القرى شنو باقي الآية؟ آمنوا بعد واتقوا، واتقوا التقوى أجل مصاديق الاقتداء بالإمام علي. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا. يعني ليش كذبوا؟ فأخذناهم بما كانوا يكسبون. الإمام الصادق عليه السلام يتمشى ويا أصحابه، مروا على الجبان المقبرة قبور من البصر، قالهم الإمام الصادق انظروا إلى هؤلاء الأموات. قالوا لي قال إن أكثر هؤلاء ماتوا بأفعالهم وما ماتوا بآجالهم. أكثر ذول المدفونين هنا ترى مو آجالهم لكن أفعالهم قضت على آجالهم على أعمارهم وقربت آجالهم. الله سبحانه وتعالى أنا أقول لك إلك وإلي، وأول ما أخاطب نفسي الله عز وجل يقول، يقول لئن شكرتم لأزيدا ولئن كفرتم إن عذابي، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. شايف؟ وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، مش أمرناهم بالفسق، أمرناهم قلنا لهم خافوا الله، التزموا بالحق، التزموا بحجج الله وهم النبي وعلي وفاطمة وأهل البيت. شنو؟ ولو وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، ذول الذي يحبون الدنيا يحبون الإمرة يحبون الشهوات، أمرناهم بشيء هم إيش سووا؟ ففسقوا. وأي فسق أعظم من الإعراض عن أهل البيت وإدارة ظهورهم عن أهل البيت. ولهذا شوف، خلي أقرأ لك جملة للزهراء فاطمة سلام الله عليها. شكالت الزهراء في خطبتها مو بالمسجد، خلي بالك يمي، خطبتها اجا النساء المهاجرين والانصار لعيادتها، بس هي مو عيادة، اجا لاستكشاف الحالة. شلونج زهراء نائمة؟ كيف اصبحت يا بنت رسول الله؟ قالت أصبحت عائفة لدنياكم. لدنياكن، مو للدنيا، قالية استمرت. بعدين ايش قالت الزهرة؟ شوف، قالت وما الذي نقموا من أبي الحسن، دول ليش ايش يسووا هذا الانتقام من أمير المؤمنين؟ ليش؟ وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ لكن تقولهم الزهرة نقموا والله منه نكير سيفه، لأن شجاع وأول واحد يتقدم. بعد وقلة مبالاته بحتفه، ما يبالي بالموت، وتنمره في ذات الله. تنمر شنو؟ نمر. النمر إذا شد لا يطالع لا يمنى ولا يسرى. تقولهم علي بن أبي طالب إذا أخذت الغير في الله ما يبالي بلوم هذا ومعاتبة ذاك وهذا ينزعج. وما الذي نقموا من أبي الحسن؟ نقموا والله منه نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وتنمره في ذات الله. زين سووا، اسمع الزهراء شو يقولون، يقولون سووا، خلوه بالبيت وراحوا داروا ظهورهم عنا. ايش قالت الزهراء؟ فابشروا بسيف صارم. صبروا. شلون صبروا؟ ها مو الآية قلت لك إياها، لئن شكرتم ولئن كفرتم. أي نعمة أكبر من نعمة الولاء لأمير المؤمنين؟ سحقتوها للنعمة، كفرتوا بها على كيفكم. فابشروا بسيف صارم وسطوة معتد غاشم، يدع يدع جمعكم زهيدا وزرعكم حصيدا، وأنا بكم وقد عميت عليكم الأنباء، أنلزمكموها وأنتم لها كارهون. أنت تعال شوف يمك التاريخ، هذا موجود سنة 10 من الهجرة، ها غاب رسول الله، ارتحل إلى الرفيق الأعلى، اتعاملوا مع الإمام مثل ما قال، ظليت وحدي بس أولادي، فنظرت وإذا ليس لي من معين غير أهل بيتي. شنو الذي حصلوه؟ قلت وأقول لو مرتكبين أقبح المعاصي خير لهم من موقفهم هذا مع الإمام علي وآل البيت. دفعوا الثمن، شوف دفعوا الثمن بحادثة اليمامة، راحوا بالمئات بحادثة بئر معونة، 270 واحد راحوا يوم الحر بالمدينة. شوف هذا كله جزاء، ولئن كفرتم، شوف يوم الحر 700 واحد من قراء القرآن ذبحوا بالمدينة المنورة. هذا الذي حدث، الذي حدث أن الجيش الأموي دخل إلى المدينة المنورة. شوف فكانت الناس نساء رجال يلوذون بالقبر، حتى بلكن الجيش احتراما للقبر النبوي يفوت حالهم، فكان القائد الأموي يجيب البنت عند قبر النبي فيختصبها حتى بالت الخيل وروثت عند قبر رسول الله. هذا كل ليش؟ هذا ما كان ليحدث لو أن الأمة أوكلت أمرها إلى القيادة التي عينها الله ورسوله وهو أمير المؤمنين. لكن على كل تعرضت الأمة والمجتمع الإسلامي إلى غش ما مثل غش ندفع ثمن أنا وياك إلى اليوم. شلون غش؟ قلب الطاولة رأسا على عقب. أصلا هذا الشاب الآن يجي إلى التاريخ يشوف قضايا عناصر مهمة بالتاريخ مغيبة، لو مغيبة لو يمر بها. سيشوف هذا الطالب بالثانوية بالكلية بالمتوسطة إسلامي، الأمة الإسلامية إلى عملية غش وتلاعب ما إلها مثيل. أنت لما تجي إلى كتاب قلت الكتاب ضخامته وأهميته بعد القرآن بشوي، ها شوف شوي المؤلف مالته كذا وكذا والموسوعة تجي لهذه الموسوعة ما تجد، وطبعا بهالموسوعة موجودة هذه أجلس إن الرجل لا يحجب يرويها، تجي بهذه الموسوعة ما تجد روايات تنسب عن طريق الزهراء إلا ثلاثة لو أربعة. تجي إلى وهي عاشت مع النبي صلى الله عليه وآله كذب 20 سنة، 21 سنة، 19 سنة. تجي إلى روايات عن الإمام علي، ها أصغيلي بدقة، شكون عاش أمير المؤمنين مع رسول الله من يوم ولد عمره 5 سنين هو على صدر النبي إلى أن توفى رأس النبي على صدره. روايات عن طريق الإمام علي ماكو إلا يعني فت 7 أو 8، لكن عن فلانة أم المؤمنين حفظت 40,000 حديث. زين هذا الشاب أريد نتحاسب، بس ما بيها شيء. لا مع احترامنا لأم المؤمنين عائشة كزوجتنا ماشي الحال، شو وقت تزوج النبي عائشة؟ تزوجها قبل وفاته 9 سنوات. شو كدر عمرها؟ 9 سنوات. زين بمعنى أن النبي صلى الله عليه وآله توفى عنها، طبعا النبي توفى لحق بالرفيق الأعلى، هي عمرها 18 سنة، عاشت مع النبي خليك بدقها 9 سنوات. طيب النبي مات عن 9، هذا الكل يتفقون عليه، وآخر زوجاته هي صفية بنت أخطب. إحنا لما نجي النبي عادل أو لا عادل؟ بمعنى أن هذه 9 سنوات عاشتها أم المؤمنين مع النبي لها بكل 9 ليالي ليلة. أنتوا لاحظوا طوال السنة لما تعمل محاسبة تضرب تشوف كل سنة إلها 40 يوم، 9 في 40 360 يوم، يعني 9 سنوات عاشت مع النبي، في الواقع عاشت وياه سنة. خليك بالدقة، سنة 7000 ساعة. طيب النبي أولا يعرف بكثرة الصمت، النبي صمته أكثر من كلامه. ثانيا النبي مو 24 ساعة يعيش ويا المرأة، هم إلى فرصة ينام، هم إلى فرصة للعبادة، هم إلى فرصة لإدارة شؤون الرعية والأمة كقائد كحاكم. بمعنى هذا أن هذه السنة نصها طلعها نوم، شبقى 180 يوم. 180 يوم هم النبي إلى قصة للعبادة، الانشغال مع الناس، حقوق الأمة، الدولة. بهذه الفترة كيف استطاعت أن تحفظ 40,000 حديث؟ لكن هذا شغل شنو؟ شغل الكيان، شغل الحكم، شغل الإرادة الباطلة. حفظت 40,000 حديث ومن الذكر آية تنتج. لا شوف انت، يعني فد عملية غش صريحة للأجيال وللتاريخ وللإنسانية. خدع الناس بهذا. ولهذا نرجع إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، يقول بأبي هو وأمي: فنظرت وإذا ليس لي من معين. بالنسبة للإخوة اللي إجوا خلال الحديث، كان افتتاح محاضرتنا الليلة الخطبة 26 للإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ايش يقول الإمام؟ يحكي الحالة بعد غياب الرسول: فنظرت وإذا ليس لي من معين، ماكو واحد وياي غير أهلي، فظننت بهم عن الموت، حتى خفت على ذولا يصفوهم، فظننت بهم عن الموت. ثم شيقوا للإمام بأبي وأمي: فأغضيت على القذى وشربت على الشجر. القذى الدمعة بالعين، الشجر الحلق اليابس الجاف، وأخذت على كظم الغيظ وصبرت على أمر من طعم العلقم. وكان يصيح صلوات الله وسلامه: سأصبر حتى يعلم الصابر